السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. الله يحييك. اقول يا شيخ، في هل في فترة زمنية بين الاغتسال والاحرام؟ يعني ممكن انا اغتسل للحج في الصباح واحرم في المساء؟ لا، الافضل ان يكون الاغتسال عند الاحرام. نعم، الاغتسال يكون عند الاحرام. عند الاحرام؟ عند الاحرام. نعم. لا، ما يكون فارق زمني؟ ما يكون هناك فارق زمني. نعم. طيب، اذا كان في حرمة اغتسلت وبعدين تطيبت ومس شعرها قبل ما تحرم، هل صحيح هذا ولا؟ اغتسلت للاحرام للحرمة ايش؟ للحج. اغتسلت اي للحج قبل ما تحرم اي يعني مس شعرها بطيب و سرق شعرها، يعني سرحته، ما في شيء. بمشت. اقول ما دام قبل الاحرام لا شيء عليها. لا، لكن يجوز يعني هذا. اي نعم، اذا كان قبل الاحرام. نعم.